عندك أسئلة؟ فيه يا شيخ. نعم. أثر ابن أبي مليكة. أثر ابن أبي مليكة. نعم. يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم يخافون نفاقي ما يزكون أنفسهم. النفاق يخافون على نفسهم النفاق الاعتقادي والعملي. العملي يخافون على أنفسهم النفاق. بنوعين. يعني الإنسان قد يتسرب إليه يعني محبة المدحة من الناس. يعني يتسرب إليه أيضا إلى قلبه محبة أن ينال حظه من الدنيا بالدين، قد يحصل هذا يعني، فهذا خفي أخفى إلى القلب من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء. فاللي ما يخاف الشرك ولا يخاف النفاق هذا دليل على أنه مغرور مغتر بعمله، يعني الاغترار بالعمل حتى وإن كان صالحا هذا درب للنفاق. الاغترار بالعمل نفسه حتى وإن كان العمل صالحا هو طريق ممهد للنفاق إلى القلب. نعم. فهم يعني يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما أتوا من العمل الصالح وقلوبهم وجلة، هل قبل منهم أو ما قبل. نعم. لأنهم لا يزكون أنفسهم. نعم. ها؟ يجوز للمأموم أن يأم؟ ممكن إذا كان المأموم مسبوقا ولا لا، أو الإمام حصل لديه خلل فأناب أحد المأمومين أن يتم الصلاة، هذا إذا حصل على الإمام حدث بعد الطهارة، يعني حدث في نفس الصلاة، إذا أحدث الإمام في نفس الصلاة أو تذكر نجاسة لا يستطيع إزالتها فإنه يستخلف أحد المأمومين، فينتقل المأموم من نية كونه مأموم إلى نية كونه إمام ولا شيء فيه. أي هذا المسبوق، المسبوق متأخر فأدرك شيئا مع الإمام على أساس أنه مأموم، مأموم ثم سلم الإمام وقام يقضي منفردا فأتى من صف بجنبه فله أن ينتقل. نعم، ينتقل من كونه منفرد إلى كونه إمام ولا شيء في ذلك. نعم، يعني هذا جائز والله أعلم. في شيء؟ نعم. البقرة هي التي يطلق عليها عشرة، والناقة يطلق عليها حامل، كل واحد. المصنف ما يرى في ذا يعني المعنى واحد، المعنى واحد. نعم، عشرة أو حامل أو يعني في بطنها ولد، وكذلك نعم الشاة في بطنها ولد فولد هذا وأنتج هذا. نعم، اللغة العربية يعني واسعة. نعم نعم، يعني للإنسان. اقرأ اللي قبله، اقرأ اللي قبله، الآية اللي قبله. اي نعم، اي نعم، سواء في علم الله. نعم، كلهم يعني الله المستعان. اللهم صل وسلم. عندي سواء منكم عالم الغيب والشهادة، هذا تحقيق لصفة الله عز وجل أنه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء عنده منكم من أسر القول ومن جهر به، كل ذلك يعلمه. ها؟ ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له لله معقبات من بين يديه، من بين يدي هذا الشخص مخلوق له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وكل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سبحانه وتعالى، هذا تحقيق لصفة الله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، شرح لها. هنا القرآن يبين بعض، يشرح بعضه بعض، وأنتم كذلك. نعم يا ابني، ما شاء الله. ها؟ أي الصلاة في الروضة، أحسنت. نعم، الصلاة في الروضة في النافلة إذا ما حصل زحام، ما حصل يؤذي الناس، نعم، فله أجر، لكن إذا آذى الناس اكتسب إثما. هل يساوي الإثم يساوي الأجر؟ يصلي حيث يعني وجد مصلى يصلي، وإن شاء الله يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. المهم أنه لا يؤذي الناس فيتحمل. نعم. لا يا أخي، ما قال ولن تعدلوا أبدا. الله ما قال ولن تعدلوا أبدا، لا ما قال فلن تعدلوا. صحح الآية أول. ها خلوا يصحح يا أخي، هو المسؤول ما هو بنت. ها لا، مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. واضح، إن خفت أن لا تعدل. ها هو خلط، لما خلط به صحح. اي نعم، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، يعني بعض الميل لا بأس، ميل ما يعني خاصة الذي لا تملكه، ميل القلب أو يعني أيضا الجماع أو، لكن القسم عمدته المبيت والنفقة والكسوة بس، هذا تعدل فيه، والنفقة والمبيت والكسوة أي نعم تعدل فيه. أما عد ميل القلب وهذه أحب أو هذه أرغب، أي نعم هذا ما تملكه، أي نعم، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء. هذا ليس معناه تحريم أن يعني أن تزيد على واحدة إلى أربع، أي نعم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ربما يعني يطيب لك واحدة لكن ما تطيب لك الثانية، أو يعني إذا أخذت الثانية خبثت الأولى، فالمقصد ما طاب لكم من النساء. أي نعم. نعم إخواني، في شيء؟ بسم الله. أنت ناوي تتجوز يا شيخ؟ ها؟ إيه والله، ما تمشوا جاهزة اثنين؟ هذا خارق العادة ما شاء الله، نهنيك وعدلت والكسوة والمبيت. لا خلى ذا ما